ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم، معطوفات على بعضها. الحرج في إيه؟ بعضهم قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا مش على الأعرج ولا على المريض، أي في الجهاد. تقول له ما تشوفهم معطوفات على إيه والحكم اللي جاي إيه، حكم بعيد عن الجهاد هنا خالص. أو ليس على الأعمى، والحرج هو الضيق، والحرج هو الإسم، ومن يريد أن يضل يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم، نقوم نقول له ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق أو الإسم ما يتعلق بالحكم اللي جاي، لأنه يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم. يبقى الكلام في مسألة الأكل ليه؟ قال لك كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأنه أعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فياخده ويسيب النار. الأعرج لما يجي يقعد عايز له راحة مخصوصة، يقوم يضايق اللي قاعد على ما يعدل رجله على مش عارف إيه وتم، والمريض يمكن الناس تتأفف منه فكانوا يتأففوا، وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم دول. ليس عليكم جناح، يعني صح انكم تتعبوا ويا بعض. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض. وأيضا إنك إن رأيت شابا مأوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامله كده معاملة خاصة كده تقيس مجرح لإيه؟ جرح لشعوره. صحيح هو لو كان أمر مش من عنده من خلقة ربنا لا يتأباه، ولذلك في ناس كتير تتأبى إن ربنا خلقه على حاجة هو يتأبى عنه، يقول له لا. ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا إيه؟ اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح، اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح. أعمى يفتح ياخد إيه؟ أنا عايز أروح مش عارف إيه، مش عارف. كل الناس تجري عشان إيه؟ يبقى عين واحدة مفقودة منه يجيله ألف عين عايزين يخدموه، عايز يعدي الشارع يقف يقول تعالى خد إيدي عدين الشارع، ألف واحد بده يعديه وعدين الشارع. إنما اللي عامل بقى مش عارف وعامل مش عايز حد يعرف إنه أعمى ومش ممكن لابس نظارة سودة عشان مش عارف يعمل إيه ويمشي يقع، يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى إيه؟ ياخد عينين الناس كلها، ياخد عين الناس كلها تبقى في خدمته. فربنا سبحانه وتعالى عايز أصحاب الآفات ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ما ياخدوا من المجتمع إيه؟ موقف. ولذلك ما عطفهم على أنفسكم، ليس على الأعمى حرج إيه؟ ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على إيه؟ وإياكم زيك تمام. إيه حرج في إيه؟ أن تأكلوا من بيوتكم. كان زمان الأنصار فيهم قزازة، لما يقعد في بيت طول النهار وصاحب البيت مش موجود والأكل موجود ما يأكلش إلا إذا جه وأذن له، وقد يسافر الواحد منهم ويترك التابع عنده في البيت ولا قالوش كل من الأكل، يجي يلاقي الأكل بايظ ما يأكلوش. فربنا حب يرفع الحرج عن الناس، قال لا تأكلوا من بيوتكم أو بيوت اللي هيعطفها دي بقى، ليس عليكم جناح أن تأكلوا من إيه؟ من بيوتكم. في واحد يقول الله، ومن الذي قال أن هناك حرج على النفس أن يأكل الإنسان من بيته؟ أي حرج يرفع؟ يقول ما فيش حرج عليك أن تأكل من بيتك، ده هو بيت. يقول له هتعرفها دي بعدين إزاي؟ قال إيه؟ عد كده، أن تأكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم، يعني بيت أبوك تروح تأكل فيه، بيت الأم تأكل فيه، طيب أو بيوت إيه؟ إخوانكم، أو بيوت أخواتكم، أو بيوت أعمامكم، أو بيوت عماتكم، أو بيوت أخوالكم، أو بيوت خالاتكم، أو ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت مديك مفتاح البيت والأكل والشرب، تقوم تحرم نفسك؟ طب ما دام اداك مفتاح يبقى يذن لك بأن تفعل، خلاص. أو ما ملكتم مثلا، أو صديقكم سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده، دخل مرة فلقى بعض أصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء. الوعاء بقى فيه خبيث وفيه أكل قيم وقاعدين يأكلوا إيه فيه، ودخل عليهم إيه فضحك وقال هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله. ويصر كده أو صديقكم، لأنه ما وصلش إلى مرتبة الإيه الصداقة إلا هو فيه شيء يمكن أكثر من الإيه. ولذلك يقول لك الأصدقاء أحب عند أصحابهم من الوالدين. ليه؟ أم قال لك شوف بقى الكفار في الآخرة لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يلاحظ هنا ان الكل جمع، ان تاكلوا من بيوتكم، ودي اللي فيها الكلام، او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم، يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه، بيت الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه اخوانكم، او بيوت اخواتكم، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم، او بيوت اخوالكم، او بيوت خالاتكم، او ما ملكتم مفاتحه. ما قالش او اصدقائكم او صديقكم، لان كلمه صديق زي كلمه عدو تستعمل واحد بس، لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء، يبقى كل واحد له هوا ما ينفعوش، يبقى لازم يكونوا على قلب رجل ايه صديق. ولذلك شوف القران فانهم عدو لي، ده جمع ولا مش جمع؟ فانهم ايه، ما قالش اعداء، فانهم عدو لي، لان ما دام عداوه يبقى يجمعهم الكراهيه ليه، وان الحكايه متفقين على ذلك، يبقى كانهم شخص ايه شخص ايه شخص واحد. ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا ويا بعض او اشتاتا، كل واحد ياكل لوحده. هنا بقى الكلمه اللي قلناها من بيوتكم، أي حرج في أن يأكل الإنسان من بيته حتى يقول الله ما فيش حرج تأكل من بيتك؟ وهل كان يجي على البال إن الواحد يجد حرج في أنه يأكل من بيته؟ نقول له لو أنت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء، لو وجدت اللي جه بعد بيوتكم أي آبائكم، وبعدين أي أمهاتكم، وبعدين أي أعمامكم وعماتكم وإخوانكم، ولا كله ما جابش سيرة أبنائكم أبدا، مع ان كان اول حاجه تيجي ليس عليكم جناح ان تاكلوا من ايه من بيوت ابنائكم. بيوتكم هي بيوت مين؟ الابناء. ليه؟ قال لك لان بقى الولد وما ملكت يداه، وقال الواحد ياكل من كسب يده، والولد من كسبك يبقى بتاعك، والولد يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه شيل ايه وقول ايه ابنائكم، ومحبش يجعل الأبناء بيوت مع الآباء. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتات، أشتات متفرقين. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. الإسلام يجعل المجتمع الإيماني وحدة، فساعة ما تسلم على اللي في البيوت أكنك بتسلم على نفسك. ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم هم هيقولوا، يبقى أنت بتسلم على نفسك، أنت بتسلم على نفسك. وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه، يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم؟ ده هم اللي كتير وأنت في البيت يمسكوك، يبقى لما تسلم عليهم اكنك سلمت على مين؟ او ان البيت لما تدخله تسلم على نفسك وان ما كانش فيه حد. واذا دخل المسجد كانوا يقولون ايه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكة وهي ترد. فسلموا على ايه؟ انفسكم تحية من عند الله مباركة. اولا حييتم فحيوا، ادي واحده، والتحيه من مين؟ من عند الله. ووصفها كمان بانها ايه؟ مباركه. المباركه ان يعطي الشيء الذي تظنه قليلا يعطي كتير ويقول لك يا شيخ ده فيها بركه الحكايه دي، ده الاكل اللي كان عندنا افضل مش عارف الناس، الاكل ده مبروك. مبروك يعني ايه؟ يعني ادى ما لم يكن في الحساب انه يؤدي. كذلك اي كما بين الله تلك الاحكام يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون، ان الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته وهو غني عن هذه، انما يامركم باشياء ليعود نفعها عليكم، وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم انتم قال يديكم جزاء كمان.